قال رحمه الله: باب العيدين. يقول المصنف رحمه الله: باب العيدين. العيدان مثنى عيد، يقال عاد الشيء إذا رجع وتكرر مرة بعد مرة، وسمي العيد عيدا من العود والرجوع، قالوا لأنه يتكرر في كل عام، وقيل لأنه يعود بالسرور على الناس، فهو يوم فرحة ويوم سرور. وذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله باب العيدين، لأن في الإسلام عيدين، أولهما عيد الفطر، وثانيهما عيد الأضحى، وكل منهما يكون بعد قضاء فريضة من فرائض الله، وأداء ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الجليلة العظام. فعيد الفطر يكون بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك، وأما عيد الأضحى فإنه يكون بعد وقوف حجاج بيت الله الحرام بعرفات، يقفون بعرفة في اليوم التاسع، ثم يكون العيد في اليوم العاشر، فيشاركهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فرحتهم بهذه العبادة العظيمة، ويتقربون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة بالذبح لوجهه خالصا له سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث العيدين عقب الجمعة، والمناسبة ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإسلام عيد الأسبوع، وجعل كذلك عيد العام. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي وردت في العيد الأصغر، شرع في بيان الأحاديث التي وردت في العيدين اللذين هما فرحة المسلمين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في العيد الأول وهو عيد الفطر، كان له هدي عليه الصلاة والسلام، هو أتم الهدي وأكمله وأجمله وأحسنه، ولذلك اعتنى العلماء بذكر الأحاديث في بيان ما يشرع للمسلم ليلة عيد الفطر، وما يشرع له صبيحة عيد الفطر، وما يشرع له بعد صلاة عيد الفطر، وكذلك في الأضحى، حيث جاءت سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستحبات لعيد الأضحى في صلاة العيد، وكذلك أيضا بعد انقضاء الصلاة من الذبح لله عز وجل، ومن ذبح الأضاحي ونحرها تقربا لله عز وجل. والعيدان عيد الفطر، السنة يبتدئ عيد الفطر بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، والسنة إذا تمت العدة من شهر رمضان أن يذكر العبد ربه فيكبره كما قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فندب الله عباده المؤمنين إذا تمت عدة شهر رمضان أن يلهجوا بالتكبير، فالسنة إذا تمت العدة وغابت شمس آخر يوم من رمضان أن يلهج المسلم بالتكبير، ثم يخرج زكاة الفطر والتي تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وإن قدمها قبل العيد بيوم ويومين فلا بأس، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ثم بعد ذلك إذا كان من صبيحة يوم العيد فالسنة أن يغدو ويبكر إلى المسجد، لأنه أفضل لما فيه من المصلى، أن يبكر إلى المصلى لما فيه من المسارعة إلى الخير. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عيد الفطر خارج المدينة في مكان اتخذه مصلى للعيدين، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام فيه، فيخرج الناس عما ألفوه واعتادوه، فإذا خرجوا عما ألفوه واعتادوا شعروا بهيبة اليوم وأحسوا بخصوصية هذا اليوم حتى في الصلاة ومكان الصلاة، فللصلاة هيئة مخصوصة ومكانها يكون خارج المعهود المألوف. ثم كان عليه الصلاة والسلام يغدو إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق، واستحب العلماء رحمهم الله في الغدو إلى المصلى أمورا ثبتت بها السنة، ومنها أن يفطر قبل ذهابه إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح بتمرات قبل ذهابه للصلاة، قال بعض العلماء لكي يأخذ برخصة الله عز وجل ويستشعر المسلم عظمة هذا الدين ويصبح سامعا مطيعا، لأنه بالأمس في مثل هذا الوقت يحرم عليه الأكل والشرب، وإذا به اليوم يفطر، فسبحان من حرم الطعام بالأمس وأحله اليوم، حتى يحس بالعبودية وكونه تحت أمر الله سبحانه وتعالى، ثم يمضي بأحسن الحالات. ولذلك استحب اغتساله وتطيبه وتنظفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك إلى الجمعة وهي عيد الأسبوع، فمن باب أولى العيدان. ثم يشهد الصلاة وذكر الله عز وجل فيكبر حتى إذا رأى الإمام قطع تكبيره، ثم صلى صلاة العيد، وإذا انتهى من صلاة العيد فهو مخير بين جلوسه وانصرافه، والأفضل جلوسه لذكر الله عز وجل ولشهوده الدعاء، فإن دعوة المسلمين مباركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والخدور وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالأفضل أن يبقى، وإذا انصرف فلا حرج. ثم إذا انتهى من صلاة العيد فإنه لا يتنفل قبل العيد ولا بعد العيد، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه لم يتنفل قبل صلاة العيد ولم يتنفل بعدها. ولذلك جزم طائفة من أهل العلم على أن التنفل في المسجد أو في المصلى بعد العيد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يفعله. ثم يمضي ويوسع على نفسه وأهله في هذا اليوم. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم العيد والحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، فإذا تأمل المسلم بيتا من بيوت الله أعد لذكر الله عز وجل ومع ذلك يلعبون بالسلاح فيه، وهذا يدل على مرونة الإسلام وعلى سماحة هذا الدين وعلى عظمته، ولكنه لعب لا يقصد لذاته، لأن اللعب بالسلاح يقوي على الجهاد في سبيل الله ويقوي على يقوي شكيمة المؤمن ويظهر العزة لهذا الدين. فلما رآهم يلعبون جاء عمر يريد أن يحصبهم فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم، وكفه عن ذلك. فلما دخل عليه الصلاة والسلام بيته سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم، فانظر كيف كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في لطفه ورحمته وحنانه وكمال عشرته لأهله، فلم يقل: أنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري إلى قوم يلعبون، وإنما وقف على قدميه الشريفتين وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم من وراء ظهره. فما تملل ولا ضجر صلى الله عليه وسلم ولا تضجر ولا أظهر السعامة، وإنما كان يسألها ويقول: هل فرغت؟ فتقول: لا بعد. فيقول: هل فرغت؟ فتقول: لا بعد. وانظر كيف كان لا يقطع سرور أهله، ما كان يقطعها، وكان بالإمكان يقول: حسبك، أو بمجرد أن ينصرف إليها أن تنكف، وهي الكريمة بنت الكريم رضي الله عنها وعن أبيها، ومع ذلك يستأذنها ويقول هل فرغت فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم صدق وبر، حيث يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فوقف على قدميه الشريفتين، وكلما قال هل فرغت إذا بها تتدلل وتزداد في ذلك أخذا لراحتها وانبساطها، فتقول لا بعد، ثم تقول فاقدروا قدر الصبية الجهلاء، أي اقدروا قدر صبية صغيرة سن جاهلة كيف إذا استوقفت مثل متى تفرغ، فإن مثلها يتأخر فراغه، رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك حفظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يوسع على أهله في هذا اليوم لكي يبين للأمة مشروعية التوسعة في هذا اليوم الذي هو يوم من أيام الإسلام وعيد من أعياده الجليلة العظام. ثم كان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أنه ندب إلى الإحسان إلى الضعفاء لكي يغنوا عن السؤال، وذلك بالصدقة عليهم، ومن ثم شرع الله صدقة الفطر حتى يكون ذلك معينا للضعفاء على شهود هذا السرور. وأما هديه في عيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عيد الأضحى، فإذا فرغ من الصلاة خطبهم عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف فذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه الأضحية، وكان إذا خطب في يوم عيد الأضحى بين للناس السنة وما ينبغي عليهم أن يلتزموه فيما يضحى به، وبين لهم مواقيت التضحية إلى غير ذلك مما كان في خطبته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله شرحها وبيان أحكامها ومسائلها. يقول المصنف رحمه الله باب العيدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على هديه في صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الشيخين من بعده رضي الله عنهما، وأنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، والسبب الداعي إلى ذلك أن بني أمية خالفوا هذا الهدي فكانوا يقدمون الخطبة على الصلاة، وفعل ذلك مروان بن الحكم في المدينة، ولما فعله كان سببه أنه كان إذا خطب إذا صلى بالناس وخطب قاموا من خطبته، والسبب في ذلك ما كان من سبهم لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قام يخطب انفتلوا ولم يبق معه إلا القليل، فكان ذلك سببا لتغيير السنة عندهم، فقدموا الخطبة على الصلاة فخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم معهم وسمعوا وأطاعوا وجعلوا خيرهم لأنفسهم وخطأهم فيما بينهم وبين ربهم تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيح عن أبي هريرة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلما تبين هذا من فعلهم أظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة وبينوا الحق والصواب وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه كان يقدم الصلاة على الخطبة، وألغوا الاستحسان والاجتهاد في مقابل النص. فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يقدمون الخطبة على الصلاة، وفي قوله يصلون في بيانه رضي الله عنه لذلك فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الخطبة يوم عيد الأضحى والفطر، وهذا محل إجماع لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خطب في عيد الفطر وخطب في عيد الأضحى، وأنه خطب ودعا النساء إلى الصدقة كما في الصحيح، وكذلك أيضا خطب وبين أحكام الأضحية كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. فالمقصود من هذا أن الخطبة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله في مشروعيتها يوم العيد. كذلك أيضا فيه دليل على مشروعية الصلاة وهو محل إجماع، وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد ركعتان فيصليهما جهرية على صفة سيأتي إن شاء الله بيانها، فيصلي ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم إذا فرغ من الصلاة فإنه يخطب. وفي هذا الحديث دليل على حجية سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين عموما، وأكد في حق الشيخين أكثر، فقال اقتدوا بالذين من بعدي وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وجميع الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنتهم سنة راشدة مأمور باتباعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وجلت منها القلوب العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حجية سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل خليفة راشد فإن سنته حجة، فلا يقتصر الأمر على سنتهم مع بعضهم، فإذا كانت السنة من أحدهم كالأذان الثاني من عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة فإنها سنة، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه استشهد ببعض الخلفاء وسنة بعض الخلفاء ولم يستشهد بالكل، ولا يظن أن حجية سنة الخلفاء مجتمعة في الأربعة، وإنما ذكر الأربعة لأنهم جميعهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فكل ما كان من سنة من واحد منهم فهو كسنة الجميع، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بسنته، فإن الله سبحانه وتعالى رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين من الأنصار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات، وشهد بهذا الرضا في كتابه الذي يتلى إلى قيام الساعة، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأعظمهم زلفى ومنزلة عند الله عز وجل هم الخلفاء الراشدون، لأنهم فضلوا بهذا التفضيل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فهؤلاء سنتهم حجة ومعمول بها ويتبعون رضوان الله عليهم، ولأنهم كانوا أحرص الناس على اتباعه عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى الصديق رضي الله عنه حينما ابتلاه الله وامتحنه واختبره، فكان أقسى ما يكون من أقسى ما يكون الامتحان والاختبار، ففجع بحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وقد قبض إلى ربه، ففجع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلي بالخلافة، ثم امتحنه الله. بمجرد أن ولي الخلافة امتحنه الله في التمسك بالسنة. فما إن ولي الخلافة حتى ارتد الناس وقالوا لا نؤدي الزكاة، ومات الذي أمرنا أن نؤدي الزكاة إليه فارتدوا، فقال عمر رضي الله عنه لا تعجل عن الناس ولا تقاتلهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقال رضي الله عنه وأرضاه كلمته المشهورة وعبارته الصادقة العظيمة التي تدل على أنه لا يتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مهما كلفه الأمر. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. فهذا يدل على أنهم ما اختيروا لهذه السنة إلا لتمسكهم بالسنة والتزامهم بالوحي وحرصهم على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مواقفه المشهورة، وكذلك لعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فسنتهم حجة وهديهم هدي،